بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 18 من دروس التصريف في نظم لامية الأفعال لمحمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى. تحدثنا في الدرس الماضي عن 6 أوزان من أوزان الفعل المزيد فيه. الأول أفعل، والثاني فعل، والثالث فاعل، والرابع استفعل، والخامس افعلل، والسادس انفعل. قال ابن مالك رحمه الله: كأعلم الفعل ياتي بالزيادة مع والا وولى استقام حرنج من فصل. ونواصل الحديث عن أوزان الفعل المزيد فيه اليوم بإذن الله تعالى في أو مع البيت الثاني من أبيات هذا الباب، باب أبنية الفعل المزيد فيه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفعال ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهبيخ اعتدل. وفعال، قوله وفعال معطوف على قوله كأعلم معوالا وولى استقام حرنج من فصل، أي يأتي الفعل المزيد فيه حال كونه أيضا على وزن إفعال. ذا ألف أي صاحب ألف حال كونه صاحب ألف في الحشو أي في الوسط، رابعة أي حال كون الألف رابعة أي رابعة الحروف. حينما تقول إفعال فهمزة الوصل هي الحرف الأول والثاني الفاء والثالث العين والرابع الألف، فالألف هي الرابعة. ويصح أن يقرأ رابعة بالجر على أنه نعت لألف، أي وفعال حال كونه ذا ألف رابعة في الوسط، وفعال ذا ألف في الحشو رابعة. والزائد فيه وهو من مزيد الثلاثي، الزائد فيه همزة وصل والألف الوسطى وأحد المضعفين في آخره. ومثاله إحمار وصفار وخضار وبياض وسواد، ويستعمل كثيرا في الألوان كما هو في الأمثلة المذكورة. ثم قال وعاريا، أشار بهذا إلى الوزن الثامن من أوزان الفعل المزيد فيه وهو فعل الذي هو من مزيد الثلاثي أيضا، والزائد فيه همزة وصل وأحد المضعفين بدون الألف في الوسط افعل. وهو أيضا كالذي سبقه، يعني يستعمل في الألوان كثيرا مثل يحمر يصفر يخضر يبيض يسود وهكذا. طيب، إذن هذان وزنان. السؤال الآن هو: هل هذان الوزنان بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ العلماء في ذلك على فريقين، فريق يقول بأنهما بمعنى واحد فتقول اصفر الثوب واصفار الثوب، وبيض الجدار وبياض الجدار، ويسود وجهه وسواد وجهه مثلا وهكذا. ومعناهما واحد. الفريق الثاني يقول بأن بينهما فرقا، ذلك الفرق هو أن اللون إما أن يكون ثابتا وإما أن يكون متغيرا. فإن كان ثابتا واستعمل فيه فعل وزن فعل بزيادة الهمزة وأحد المضاعفين فقط فيكون خماسيا، فتقول احمر الشيء إذا كان لونه ثابتا، تقول احمر واصفر وابيض واسود. ومنه قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم، إذن اسودت على وزن افعلت، فهو من الخماسي الذي يدل على الثبوت والاستمرار، أي أن ذلك اللون لون السواد في وجوههم يكون ثابتا غير متغير. وأما إذا كان اللون يتغير ويتحول فإنك تقول اسواد وبياض وما أشبه ذلك. قالوا لأن هذه الألفة غير لازمة، يعني غير مستقرة في هذا الفعل، فهي تصلح للإزالة والحذف. قالوا فكذلك اللون الذي يدل عليه هذا الفعل الذي زيدت فيه الألف يكون أيضا لونا غير ثابت، فلذلك إذا يقال مثلا يصفار مرة ويحمار أخرى. نعم نعم يقال يصفار ويحمار، أي تتغير عليه الألوان، فالاصفرار والاحمرار غير ثابتين، فلو كانا ثابتين لقيل يحمر ويصفر، عفوا معذرة على هذا التشويش. إذن قيل بأن الوزنين لا فرق بينهما، وقيل بينهما فرق وهو أنه إذا كان بزيادة الألف يدل على التغير، على تغير اللون وعدم ثباته، وإذا كان بدون ألف يدل على ثبات اللون، وإذا كان بالألف يدل على عدم الثبات، على التحول والانتقال، لأن الألف نفسها غير ثابتة فتدل زيادتها على لون غير ثابت. أظن الآن الأمر مفهوم. أنتقل الآن إلى الوزن التاسع، الوزن التاسع أشار إليه بقوله وكذاك هبيخ، يعني افعيل، من أوزان الفعل المزيد فيه افعيل بزيادة همزة الوصل والياء المشددة. يقال اهبيخ الصبي إذا يعني انتفخ، اهبيخ بمعنى انتفخ، وهذا الوزن قليل في كلام العرب. والعاشر افتعل بزيادة همزة الوصل والتاء، وهذا هو المشار إليه بقوله اعتدل، ويدل على المطاوعة، تقول عدلته فاعتدل، وسويته فاستوى، ونفخته فانتفخ، وما أشبه ذلك. إذن كل هذه انتفخ على وزن افتعل بزيادة همزة الوصل والتاء، كذلك اعتدل على وزن افتعل، وقد تبدل التاء طاء في بعض الأفعال، وذلك إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق كالصاد والطاء والضاد مثلا، فيقال اصطبر اصطبر، أصله اصطبر، أبدلت التاء طاء لوقوعها بعد حرف مطبق. وكذلك اطلع اطلع، أصله اطلع اطلع، أبدلت التاء طاء لوقوعها بعد حرف مطبق. اضطرب اضطرب، أصله اضطرب اضطرب، على وزن افتعل، أبدلت التاء طاء لوقوعها بعد حرف مطبق. قلت إن هذا الوزن يدل على المطاوعة، ويدل أيضا على المشار، على الاشتراك، يدل أيضا على الاشتراك، على التشارك. فتقول اختصم فلان وفلان، واقتتل فلان وفلان، فهذان دل فيه ما افتعل على الاشتراك. ويدل أيضا على الأخذ والقبض والاختيار، على اختيار الشيء وقبضه وأخذه، كما نقول ابتاع فلان الشيء بمعنى اشتراه، التاء هنا للقبض لأنه قبض، بخلاف ما إذا أعطى فإننا نقول باع. كذلك أكرى واكترى، إذا قلنا أكرى يعني أعطى، أعطى أكرى داره يعني أعطاها لمن يسكن فيها بالكرى، ولكن إذا أخذها هو ليسكن فيها نقول اكترى، اكترى منزلا. وكذلك أقرض واقترض، اقترض على وزن افتعل، التاء هنا ليست للمطاوعة وليست للاشتراك، وإنما هي للأخذ والقبض، اقترض المال أي أخذه على سبيل القرض، فلو أعطاه لما زدنا التاء، نقول أقرض. اصطفى كذلك، التاء هنا اصطفى أصله اصطفى اصطفى، إذن التاء هنا زيدت لأجل الدلالة على الاختيار، والاختيار يعني قريب من القبض والأخذ. إذن هذه 10 أوزان، يعني 6 الأولى التي في البيت الأول، والأربعة في هذا البيت، افعال وافعل وافعيل وافتعل. أكتفي بها إن شاء الله تعالى، ومعذرة على هذه العجلة، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.